الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب بشقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا وإني خفت الموالي من عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا نبشرك بغلام يا زكريا إنا نبشرك بغلام بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي قال رب أنى يكون لي غلام أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أني يكون لي غلام ربك هو علي هين وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل